انا كنت مع حد من مشايخي حبايبي قوي يعني، لسه كنت بدي عنده درس امبارح، فبقول له يا شيخ يعني صاحبني يا شيخ، فبيقول له صاحبك ازاي؟ فقلت له يا شيخ ربنا بيقول فلت وصاحبني مش فلت عليه، فبص له بضحك يعني انا مش، انا عايز اقول له يا شيخ انا مش بهزر، انا عارف ان حضرتك قصدك كده، انا عايز اقول له يا شيخ والله ما في مستقبل لينا من غير ما الشيخ صاحب الطلبه والمربي صاحب الطلبه وكل داعيه، بدل ما هو بيدي دروس بس على فضائيات وعلى ومقاطع ولا يا عم ادي، ما كل ده خير، بس لازم يبقى عندك مسجد بيت ايمان، لازم يبقى عندك عشرة يا عم بتهتم بهم وبتربيهم، لازم يبقى في ارض بكره لما انت تموت في ناس طالعه وراك.